السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقفنا في كتاب التطوع، وكما ذكرت بأنه يعد من أهم الأبواب في السنن. ليه أهم الأبواب؟ لأن الناس ينقسم إلى عدة أقسام، فنحن جملة وقسم من هذه الأقسام. الناس إما أن ينقسمون إلى رجل لا يعلم ولا يعمل، فهذا شخص ويندرج تحته طوائف من الناس، إما أنه لا يعلم ولا يعمل، عايش هكذا للدنيا وبالدنيا وفي الدنيا وللدنيا إلى أن يموت، وشخص يعلم ويعمل بما يعلم، وهذا هو المراد، أن يكون متعلما وأن يعمل بالذي يعلم، لأن هذا هو الغرض، أنك تعمل بما تعلمت، لأنك تعلمت لتعمل. ما هي عبادة ربك؟ وما هو الذي يرضيه والذي لا يرضيه؟ فهذا هو الأصل، أنك تتعلم لتعمل. الفرقة الثالثة من الناس من يعمل ولا يعلم، فيتعبد بجهل، صحيح؟ فتكون عبادته حابطة مع تعبه ومشقته، فهذا التعب كله يذهب هدرا، فهو يعمل ولكن على البدع، كمثل ما يصنع كثير من أهل البدع في أعمال، وهذه الأعمال كلها تكون حابطة لأنها قائمة على بدع ليس على علم. ومن الناس من يعلم ولكن لا يعمل، وهذه طائفة كثيرة من الناس الذين يعلمون ولكن لا يعملون، وهذا نفاق. تجد من طلبة العلم من يعرف سنة الضحى، من يعرف السنة القبلية للظهر والسنة البعدية، من يعرف السنن التي بعد الجمعة، من يعرف كذا، ولكن لا يعمل، ولكن لا يعمل، فهذا فيه نفاق، هذا فيه نفاق، لما تقولون ما لا تفعلون. فهذا يعلم ولكن لا يعمل بما يعلم، فهذا يكون نفاق عياذا بالله. فتجد من طلبة العلم من يعلم فضل صلاة الجماعة ويعرف النصوص فيها، وإذا تكلم يقول لك المسألة على كم قول، ومن قال بهذا القول الإمام الفلاني، ويعرف الخلاف فيها ويعرف الحق فيها، ويقول لك أنها واجبة، ومع ذلك تجده مقصر فيها، هذا نفاق، هذا نفاق. إذا تكلم في مسألة ما فيقول لك المسألة على خلاف على 4 أقوال 5 أقوال 3 أقوال، وقال مالك بكذا، وقال الشافعي بكذا، وقال أحمد بكذا، وعنده الأدلة في ذلك ويحفظها كالماء، ولكن مع ذلك عسرًا، ولكن مع ذلك تجد لا يعمل بها. إذا سألنا عن قيام الليل هل تحفظ الآيات فيها؟ فطالب العلم نعم، إذا تكلم في قيام الليل وعمل خطبة فيها أو محاضرة فيها، قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام وفي آخر الأمر هو ينام الليل، فهذا يعد فيه نفاق عياذا بالله. لذلك الأصل هو أنك تعمل بما تعلم. دي أقسام الناس كما ذكرها ابن القيم في طريق الهجرتين، دي أقسام الناس. إذا القسم لا يعلم ولا يعمل، وقسم يعلم ويعمل، وهذا هو المراد، وقسم يعمل ولكن بغير علم، كمثل ما يتعبد ببدع، وهذه صاحبة يكون عمله حابط لأنه على غير السنة، وقسم يعلم ولكن لا يعمل بما يعلم. صحيح. يعني مثلا انت في درس ما بين المغرب والعشاء، كويس جدا، ستعرف ان شاء الله بان نزل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الايه دي نزلت في ايه؟ قال انس رضي الله عنه باسناد صحيح اليه، نزلت في أناس يصلون ما بين المغرب والعشاء. إذن في صلاة ما بين المغرب والعشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة يصلي ما بين المغرب والعشاء، وكان حذيفة رضي الله عنه يصلي بين المغرب والعشاء، بل دخل حذيفة خلف النبي عليه الصلاة والسلام رآه في المسجد يصلي بين المغرب والعشاء فدخل فصلى خلفه. وهذه كلها أسانيدها صحيحة، صححها الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري. طيب انت عرفت ان في وقت ما بين المغرب والعشاء، قال عبد الله بن مسعود ما بين المغرب والعشاء وقت غفلة لأهل الغفلة. تلاقي بين المغرب والعشاء ده كلمة ابن مسعود في ايه؟ آية، وقت غفلة فعلا. يعني يقول لك ما بين المغرب والعشاء ما فيش حاجة، فتلاقيه يقعد يلغي مع ده، او يقعد يتكلم مع ده، او يقعد مش عارف يخرج له هنا، او يقعد يقول لك ما فيش حاجة، ما فيش وقت بينهم يعني، فتلاقيه بيعمل اي حاجة في اي حاجة ما عندوش هدف فيها. فبيقول لك ده وقت غفلة. السؤال، انت عرفت الحكم اهو، انت عرفت الحكم في الأوقات التي ليست عند طالب العلم فيها محاضرة بين المغرب والعشاء بيعمل إيه؟ هو بالسؤال. إذن من الناس من يعلم ولا يعمل. لذلك قلت لك أهم باب الذي يكاد يكون أهون باب عند كثير أو عند أكثر الناس أو عند أكثر طلبة العلم، قد يكون أهون باب، باب السنن، باب التطوع، باب النوافل قبل الظهر بعد الظهر، ولا تفهم المغزى فيه ولا تعرف أمر العبودية فيه. لذلك السلف الصالح كما يقول ابن الوزير اليماني في كتاب القواعد فرق بيننا وبينهم. السلف الصالح كانوا يعلمون علماء وعباد في نفس الوقت، عالم وعابد، عالم ويعلم بما ويعمل بما يعلم، بخلاف اليوم نعلم ولا نعمل بما نعلم. فكانوا علماء وعباد. النوافل دي عندهم لو رأيتها رأيتهم مصرون عليها كأنها تركها كبيرة من الكبائر، إذا رأيتهم كأن تركها كبيرة من الكبائر، لا يتركونها. قراءة القرآن، لذلك اليوم تجد الناس في التليفون والصفحات والواتس ومش عارف ايه والكلام ده كله. انت عارف، وخدها مني وجربها يوم واحد، جربها يوم واحد بس، يوم واحد فقط، لو ألغيت في اليوم ده انك تبص على صفحة حضرتك او تبص على الواتس او تبص على النت او تبص على اليوتيوب النهاردة، يوم واحد بس، وان بقدر النظر على الواتس وصفحتك والنت واليوتيوب بقدر النظر ان النهاردة يكون في القرآن، اتفرج حضرتك شوف هتخلص كام جزء. يعني اعملها بس ايه من بكره كده، من بكره انا هستغنى، استغنى بس يوم وشوف كلامي، استغنى يوم. انت بتقوم من النوم اول حاجه وبص فيها على التليفون، وانت نايم بتبص على التليفون، وانت قاعد بتبص على التليفون، ما بين الاذان والاقامه بتبص على التليفون، مش عارف فين بتبص على التليفون، رايح شغلك جاي من شغلك بتبص على التليفون. حاول بكره بس، بكره بس، بكره بس، بكره لحد اهو، حاول بكره بس تستغنى عن صفحتك وعن النت وعن الواتس وعن اي حاجه واليوتيوب وعن اي حاجه، وتنظر بالقدر ده ان يكون النظر ده في المصحف، في المصحف، مش منزل المصحف، نزل المصحف خلاص. شوف انت اخر اليوم قبل ما تنام شوف قرأت كم جزء. واحد قال لي انا قرأت 11 جزء. قرأ ايه؟ من اول الفجر بقدر، قلت له بس بقدر النظر، جربها اليوم، بقدر النظر في صفحتك والنت واليوتيوب وسماع مش عارف ايه والكلام الفارغ اللي بنسمعه، واضح، وفلان بيقول وفلان بيعيد وفلان بيحكي وفلان مش عارف ايه واخبار ايه وزياده ايه وعمل ايه، لان الفتن من خاصيتها الانشغال. الانشغال لما تنشغل بالاخبار والامور دي كلها تعرف ان انت وقعت في الفتن من غير ما حد يقول لك، لان من خاصيه الفتن ايه؟ الانشغال. الانشغال انها تشغلك، شوف ايه اللي حصل وشوف ايه اللي سوى وشفت النهارده ايه اللي حصل، شفت بيقولوا ايه، طيب ايه استفدت انت ايه؟ استفدت ايه؟ طب انت فت بايه؟ يعني انت لا استفدت ولا فت، لكن انشغلت، ودي خاصيه الفتن. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لك بادروا بالاعمال فتن. ليه جاب الكلمتين؟ شوف الكلمتين كلام النبي لما اقول لك قال رسول الله تعظمه، لانه مش كلام بشر، السنه وحي، السنه جبريل بينزل على النبي بالسنه كما ينزل عليه بالقران، كما قال ابو هريره لما اقول لك قال رسول الله تعظم الكلام، لان ده وحي مش كلام بشر. بادروا بالاعمال فتن. ليه دي جنب دي؟ لان الفتن تشغلك عن العمل، صح الكلام؟ هتفضل مشغول، شفت اللي مش عارف ايه، شفت اللي حصل، خد منك يوتيوب 10 دقايق، يوتيوب 5 دقايق، يوتيوب دقيقتين، يوتيوب 3 دقايق، وانت بيضحك عليك ان دي دقيقتين ودي دقيقه مش تاخد حاجه يعني، لكن الدقيقتين دول هياخدوا منك ساعتين 3 4 في اليوم. ما هو ده دقيقه وده دقيقتين وده 5 وده 3 وده 4 وده 10. جرب بكره بس انك تقفل كل مشاغلك، لا صفحتك ولا النت ولا اليوتيوب ولا مش عارف ايه ولا الواتساب ولا الرغي الكلام الفارغ اللي احنا والهري اللي ماشيين فيه ده، بطل انك تقفل ده بكره تمام، بكره، بكره بس يوم واحد، وبقدر النظر فيه انظر في القران شوف انت تعمل ايه، شوف تخلص قد ايه، او بقدر النظر فيه شوف كتاب علم، شوف هتخلص قد ايه في كتب العلم. الصفحه تنتهي في نصف دقيقه، الصفحه الواحده، وش وظهر لو انت منشغل ممكن دقيقه، دقيقه ونص. شوف احنا كام دقيقه في حياتنا، افهم الكلام ده كويس جدا في غايه الاهميه. الفتن خاصيتها الانشغال، تجعل الحليمه حيرانا. ليه الحليمة حيرانة؟ لأن من كثرة الحوادث ومن كثرة الأمور تحيره. شفت اللي حصل؟ شفت استفدت إيه أنت؟ طب فدت إيه؟ طب عملت إيه؟ هو ده المطلوب. فهمت كده؟ يبقى شوف بادروا بالأعمال فتن، اعملها كده النهارده، اسمع كلامي كده وابدأ من بكره. ابدأ من النهارده، من قبل ما من بعد ما تخرج من المسجد كده بعد صلاة العشاء ابدأ كده فيها. أنا واخد أجازة من النت ده خالص. شوفها كده حضرتك لبكره لغايه ما انت نايم على سريرك. خلاص؟ يبقى اول ما هتفتح النت بتاعك هتفتحه مثلا يوم الاثنين. شوف حضرتك خلصت قد ايه من القران. خلاص كده؟ وقول لي انا خلصت ايه؟ قول لي نفسك انت خلصت ايه من القران؟ عشان تعرف الهدر في الاوقات اثنين، وعشان تعرف ان احنا كذابين لما بنيجي نقول ما عنديش وقت. صح الكلام؟ لما اجي اقول عنديش وقت يبقى كذاب، مفيش حاجه اسمها عنديش وقت، انت عندك وقت لكن انت مش عايز. صح الكلام؟ لذلك انا بقول لك الباب ده من اهم الابواب، اللي هو باب بقى ايه الفاصل ما بين صاحب الكلام وصاحب الافعال. احنا بنلغي كتير يا عبد الرحمن، صح؟ بنلغي كتير الفاصل ما بين صاحب الاقوال وصاحب الاعمال، ان تحط على المحك الا وهو العمل. فكما ذكرت لك يبقى الناس اقسام، الذي نريده ان نعلم وان نعمل بما نعلم. عرفت ان الوقت ما بين المغرب والعشاء مفيش درس، مفهوم الكلام؟ ما عنديش شغل في الوقت ده، يبقى الوقت ده يا اما في المسجد يا اما في اوضتك في شقتك واقفع نفسك الاوضه، مفيش جنس مخلوق لا من الزوجه ولا من العيال حد يخبط عليا، انا مش هنا. واضح الكلام كده؟ واجلس صلي اقرا القران، ده وقت غفله. الامر ده كله هو ده النبي عليه الصلاه والسلام قال عباده في زمن الهرج كهجره الي، عباده في زمن الهرج. ليه برضو قارن العباده زي ما قال بدير بالاعمال فتن، زي ما قال هنا ايه عباده في زمن الهرج اللي هي زمن الفتن، ليه برضو عباده قارنها بالفتن؟ لانها تشغلك، الفتن بتشغل، الفتن مشغله منسيه. الله ما صليتش السنه ليه؟ يقول لك يا اخي مهموم والله من اللي حصل. ما قراتش القران ليه؟ والله مهموم زعلان قوي على اللي حصل ده. طب ماشي كويس جدا، زعلت خدت زعلك خلاص، ايه اللي عملته بقى؟ ايه اللي استفدته؟ ايه اللي نفعك في قبرك؟ طب ايه اللي نفعك في ميزانك؟ ماشي زعلت وكل حاجه، طب وبعدين؟ فهمت الكلام؟ هو ده ان ابليس بيجي على المحك اللي عليك ويشتغل عليه، اللي هو الكسل، اللي هو الكسل. فيه ناس واقفه على اي حاجه هي كسلانه، لكن واقفه على اي شيء تتشبث بيه تمسك فيه. واضح الكلام؟ هو ده. لذلك ايه؟ ان مرسل الناقه ايه؟ فتنه لهم. خد بالك من كلمه ان مرسله، ان مرسله ارسال كوني. فممكن بعض الناس انه متشبث، هو كسلان لكن عايز اي حاجه يتشبث بيها. طيب مالك ما قراتش قران ليه النهارده؟ والله اصل النهارده انشغلت باللي حصل وشفت وشفت. ماشي كويس جدا، شفنا كل حاجه، وبعدين ايه اللي نفعنا امام ربي؟ فين هي دي؟ انك ما تعيش حياتك عبث، تنظر للفائده في الاخره، ما الذي قدمته هناك؟ اصل زعلان وحزين وما طب وبعدين؟ فهمت الكلام؟ لذلك يقرن النبي عليه الصلاه والسلام، يقرن العمل بالفتن، العباده بالفتن. ليه؟ لان الفتن مشغله ملهيه عن العمل، فضلا بقى انك اصلا كسلان، فضلا ان النفس لا تحب العمل. فهمت الكلام؟ لكن افهم بقى دي وجرب كده اللي انا قلت لك عليه من بعد ما تروح النهارده. خلاص؟ نرجع لباب التطوع. يبدأ هنا بركعتي الفجر. ركعتي الفجر. ركعتي الفجر يطلق الفجر على الفريضة ويطلق على السنة. تطلق على السنة وتطلق على الفريضة. أو ركعتي الصبح تطلق على الفريضة وتطلق على النافلة، تطلق على السنة أيضا. هذا أولا. اثنين، ركعتي الفجر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع، وخد بالك من لا يدع دي، يعني لا يترك، لا سفر ولا حضر ركعتي الصبح، اللي هم ركعتين الفجر السنة مش الفريضة، لا ده ايه؟ ده السنة. كان لا يدع. كلمة لا يدع تجعلك تقول بأن ركعتي الصبح سنة مؤكدة عنه عليه الصلاة والسلام. مفهوم الكلام؟ لذلك ركعتي الفجر كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعهم مطلقا. قال هنا بإسناده إلى عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح، كان أشد معاهدة إيه عليهم عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لمن لم يصلي ركعتي الصبح قبل الفريضة يجوز أن يصليها بعد الفريضة، وهذا فيها سنة خاصة كما في حديث أبي هريرة عند ابن ماجة أن رجلا كان يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له ما هاتين الركعتين؟ فقال يا رسول الله إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبل الفجر فها هما، فأقره عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا، وهذا عند ابن ماجه بإسناد صحيح، يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام أقره أم لا أقره؟ قال هنا باب في تخفيفهما. ساق بإسناده إلى عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر. طيب قبل أن نذكر تخفيف الصلاة، يبقى هنا إذا جاء إنسان الفريضة ولم يكن صلى قبل ذلك ركعتي الفجر، هل بعد أن يسلم الإمام وسلم هو هل له أن يقوم فيأتي بالنافلة؟ الجواب لا، وهذا خاص لا يندرج تحت عموم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، مفهوم؟ هذا إيه؟ هذا خاص استثناء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الرجل، مفهوم؟ فقال يا رسول الله إني لم أكن قد صليت الركعتين اللتين قبل الفجر فهاهما مفهوم؟ ويجوز أن يصليها بعد طلوع الشمس، ويجوز أن يصليها بعد طلوع الشمس كما في حديث أبي هريرة أيضا بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس. إذن أنا هنا عندي أمرين، أمر الأول أنه يجوز لي أن أصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بعد الفجر، فإن قال قائل مثلا لا تصلي بعد الفجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة وحديث علي بن أبي طالب لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فالجواب أقول له نعم الحديث صحيح وهو حديث عام، ولكن هذا خاص لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك، ولا تعارض بين العام والخاص. وهل يجوز لي أن أجلس بعد صلاة الصبح، خلاص أنا صليت مع الإمام وسلمنا، أجلس أقول الأذكار صحيح كلام ثم بعد طلوع الشمس لي أن أصلي ركعتي الفجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا أيضا؟ يبقى أنا كده لي عندي الحالتين دول، خلاص عرفناهم. قال باب في التخفيف. ساق حديث عائشة قالت كان النبي يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى أني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. لذلك هنا عائشة رضي الله عنها تبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف ركعتي الصبح، لكن تخفيفا لا يخل بالأركان ولا يخل بالواجبات، واضح؟ حتى قالت إني أقول هل صلى بأم القرآن، هل صلى بأم القرآن، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف الركعتين اللتين قبل الفريضة بخلاف الصلوات الأخرى. إذن هذه يتجوز إيه؟ يتجوز فيه ما، واضح كلام؟ ساق بإسناده إلى أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هذه سنة، قرأ في ركعتي الفجر في أول النهار في بداية اليوم بقول يا الكافرون وقل هو الله أحد، وقرأ النبي عليه السلام في الركعتين اللتين بعد المغرب اللي هو آخر اليوم بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قل هو الله أحد إثبات التوحيد والإخلاص، وقل يا أيها الكافرون للبراءة من الشرك وأهله، صح الكلام؟ يبقى بداية اليوم بالتوحيد والبراءة من الشرك، ونهاية اليوم بالتوحيد والبراءة من الشرك، وهذه هي الحكمة في قراءة كلا الصورتين. وساق أيضا بإسناده إلى الكندي عن بلال أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، صلاة الغداء صلاة الصبح. قال: فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح. الفضح هو الكشف، الفضح هو حتى فضحه الصبح، يعني انكشف الايه؟ الصبح. لذلك مثلا يقال ايه؟ فلان افتضح، يعني كشف امره. لذلك حذيفة كان يسمي صورة التوبة، صورة براءة، كان يسميها بالفاضحة، اي الكاشفة لخصال المنافقين. واضح كلام؟ الكاشفة لخصال المنافقين، ومنهم، فيذكر فيها خصال مين؟ المنافقين. فالفضح هو الايه؟ هو الكشف. قال: فأصبح جدا. قال: فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا. سألته عنه، معنى ذلك أن عائشة رضي الله عنها لم تكن عالمة بهذه المسألة، وسألت عنه بلال، وبلال حبشي، وعائشة عربية من قريش، من تيم، من قرية تيم من قريش، وعائشة أفضل من بلال. وهذا دليل على أن الفاضل قد يسأل المفضول عما لا يعلمه. صح الكلام؟ فقال: إني ركعت، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. كناية ودلالة على أن ركعتي الفجر كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتركها أبدا. مفهوم؟ الوجه الدلالة الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما، دليل أيضا على أنه يجوز التخفيف ويجوز أيضا الإطالة فيها، لأن يجوز التخفيف لحديث عائشة. معايا شيخ أحمد؟ معايا؟ بقول إيه أنا؟ وإيه تاني؟ والإطالة فيها. واضح الكلام؟ لأنه قال: لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. طيب، ساق أيضا أبي داود بإسناده هنا إلى عبد الله بن عباس قال: أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر قال: بآمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره. هذه الآية قال: هذه في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بآمنا بالله واشهد بأن مسلمون، آل عمران. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بكل يا أيها الكافرون وكل هو الله أحد في الركعة الثانية، كل الكافرون في الركعة الأولى وكل هو الله أحد في الركعة الثانية، وكان أحيانا يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بكل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل، سورة البقرة، وكذلك قل آمنا بالله واشهد بأن مسلمون، سورة آل عمران. مفهوم؟ باب الاضطجاع بعدها. الاضطجاع بعدها، الاضطجاع أي الروحة، الاستراحة يعني، اللي هي بعد إيه؟ بعد ركعتي الصبح. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يضطجع بعد ركعتي الصبح، أي يستريح عليه الصلاة والسلام، حتى أنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يستريح على جنبه عليه الصلاة والسلام. لكن شيخ الإسلام تيمية يقول لك: ليس هذا عادة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا من عادته عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يفعلها أحيانا، والحكمة فيها الحكمة منها هي راحة من كان يقوم الثلث الأخير من الليل. يبقى الحكمة فيها إيه؟ راحة من كان يقوم الثلث الأخير من الليل. مفهوم؟ وإلا مثلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من أول الليل كما في حديث عائشة في البخاري ومسلم، وكان يقوم من أوسط الليل، وكان يقوم من آخر الليل عليه الصلاة والسلام. فلما كان يقوم من آخر الليل فالنبي عليه الصلاة والسلام بين هنا بهذه الضجعة الراحة لمن كان يقوم آخر الليل أن يرتاح ما بين ركعتي الفجر إلى أن يقوم مؤذن بالصلاة. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الدعاء ما بين الأذانين مجاب، ما بين الأذانين تقرأ القرآن، ما بين الأذانين تستغفر الله عز وجل. لكن حتى يستعين العبد الذي كان يقوم آخر الليل على ما بعد الفجر من أذكار ومن عمل ومن إلى آخره، يستعين بهذه الدقائق على بهذه الروح، بهذا الاضطجاع. إذن فهمنا ما هي الحكمة منها. هذا بخلاف مذهب أبي محمد بن حزم، لأن ابن حزم أوجب الضجعة دي، يقول لك بعد ركعتي الفجر لازم تريح شوية، لازم تريح. طب أنا عايز أقول مثلا الأذكار، عايز مثلا أستغفر، أريد أن أدعو الله، أريد أن أقرأ قرآن، يقول لك لا لازم. مفهوم؟ لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بين كلا الأمرين. الأمر الأول أنها راحة يستعين بها العبد على بقية النهار بعد ذلك، وأنها راحة لمن كان يقوم آخر الليل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس من عادته أن يفعل هذا. واضح؟ إذ لو كان هذا أمر من عادته، انتبه، لكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار كلهم يتواتر عنهم هذا الفعل. ولا أنت مش معايا؟ قال باب الاضطجاع بعدها. ساق بإسناده إلى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم: أما يجزي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه: قال لا. قال فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسي. فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا. قال فبلغ ذلك أبو هريرة قال: فما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا، أن كنت حفظت ونسوا. وهذا دليل على منقبة حفظ أبي هريرة رضي الله عنه. ساق بإسناده أيضا إلى عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل، انتبه، إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني، نظر إن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة. يبقى تلاحظ هنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا قضى صلاته من آخر الليل. وساق بإسناده إلى عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا إذا صلى ركعتي الفجر كان عليه الصلاة والسلام إذا كانت عائشة مستيقظة يحدثها إلى أن يقوم بلال يقوم بالصلاة، لأنه بيحدثها هنا بعد ركعتي الفجر. إذن هنا ما اضطجع النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم الكلام؟ إذن ليس هذا على الاستمرار، وإنما هو من باب الاستعانة بهذا الشيء على ما يكون بعد الصبح. ممكن مثلا هو بيقوم الليل قبل الفجر ثم بعد ذلك هو عنده شغل بعد أذكار الصباح، عنده شغل الساعة 6:30، عنده شغل الساعة 7. مفهوم؟ فهو مثلا ما بين الإقامة والأذان فيه وقت، هو صلى ركعتين الفجر فعمل فجي مثلا آخر المسجد كده وراح مريح له شوية، أول ما المؤذن أقام الصلاة قام توضأ ثم دخل فدخل في الصلاة، يجعل الله له فيها بركة، يكون بعد صلاة الصبح يستطيع أن يقول أذكار الصباح. مفهوم؟ ثم بعد ذلك يذهب إلى عمله نشطا. طيب قال هنا باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر. هنا أدرك الإمام ولكن ما ركع ركعتي الفجر. ممكن يكون اتأخر أو أم النوم، لقى الإمام مثلا بلقى المؤذن يقيم الصلاة فتوضأ وذهب إلى الإيه؟ وذهب إلى الصلاة. ساق إسنادي هنا إلى عبد الله بن سرجس قال جاء رسول الله، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى الركعتين. خد بالك، دخل هذا الرجل هذا الصحابي لأنه لم يذكر اسمه هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح خلاص، فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفريضة وهو دخل إيه؟ ما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بدأ به النافلة أولا بالركعتين. فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ أيتهما اعتددت بأنهي بقى؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام كيف رأى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري كان يقول عليه الصلاة والسلام إني أراكم من خلفي كما أراكم أمامي عليه الصلاة والسلام. وهذه خاصية لي للإمام ولا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. اوعى سن الشيخ هني يصلي بينا أمام وقول أنا شايفكم من ورايا زي ما شايفكم قدامي، أقول له بس كده خلاص شكرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ بأي صلاتك اعتدت. معنى ذلك أن صلاته هذه كانت حكمها باطلة، هذه صلاته هذه باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت من المسجد فرأيتمون، حديث أبو هريرة، فرأيتمون سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، لا تعدوها ركعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا أنك إذا دخلت فوجدت الإمام يصلي، الأصل أن تدخل إيه؟ تدخل معه على الهيئة التي هو عليها، صح الكلام كده؟ وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا صلاة، وهذا نفي صح، لا صلاة إلا المكتوبة. إذن الأصل أنك إذا وجدت الإمام يصلي فالأصل أن تدخل معه على الحالة الذي هو عليها. ساق بإسناده هنا إلى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال هنا أبي داود من فاتته متى يقضيها، أي الذي فاتته ركعتي الفجر متى يقضيها. ساق بإسناده إلى قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله. وأنت تعرف بأن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام على شيء رآه أو سمع تسمى سنة إقرارية. إذن سؤال، ما هي السنة الإقرارية؟ الجواب سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء سمعه أو رآه أو حدث في عهده. تلك دي مهمة جدا، لأنه ممكن لا يشوف ولا يسمعه، ولكن الوحي يسكت عليه. ولو كانت مخالفة لأوحى الله إليه أن يقول بأن هذه مخالفة. واضح الكلام كده؟ لذلك مثلا إيه؟ لما كان عباد بن بشر وأحد الصحابة الاثنين كانوا في حراسة ما، فجاء رجل من المشركين فرماه بسهم فظل يصلي والدم يخرج من جسده، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن علم بهذا آنذاك، فلو كان الدم نجس لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اخرج من صلاتك. دليل على أن الدم ليس بنجس ولا ينقض الوضوء. تفضل.